وكذلك الملتزم. قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التزامه، والقائلون بمشروعيته لا يخصصون له وقتا، فلا يشترط فيه ولا بل ولا يستحب فيه أن يكون بعد الطواف سواء كان قبل الركعتين أو بعد الركعتين، له أن يلتزم في أي وقت شاء سواء كان محرما أو حلالا. والعلماء مختلفون في الملتزم على قولين، منهم من قال لا بأس بذلك، وهذا مذهب ابن عباس المشهور عنه، وجاء في ذلك أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء. ومنهم من قال لا يستحب ذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على كثرة من نقل حجة وعمرة، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين والآئمة المتبوعين في من جاء بعدهم. وعلى كل من رأى الالتزام على مذهب ابن عباس رضي الله عنه فليس لذلك وقت مخصوص،